بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بنفتح النهاردة كتاب ربنا سبحانه وتعالى باحثين عن رسالة من الله، لقينا معلومة واضحة جدا. الشيطان كان واضح جدا جدا في كلامه عشان يتعس الإنسان في الدنيا ويخفف ميزانه يوم القيامة، أعرب عن هدفه ومخبهوش. يوم قال ربنا سبحانه وتعالى أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هعد في طريقهم ليك يا رب. طب هتعمل إيه يا شطان؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كناية عن المجهود، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعبر الشيطان في القرآن إن الهدف الأعظم للشيطان إنه يحجب عن الإنسان رؤيته للنعمة فما يشكرش ربنا سبحانه وتعالى. الحمد والشكر بيتلف مجهود الشيطان، لأن الحمد والشكر من أقوى العبادات القلبية والجسدية اللي بتخلي الإنسان موصول بربنا. لأنك لو شفت النعمة هتعرف أنك أنت ربنا معتني بيك، هتعرف أنك أنت ربنا بيحقق لك رغباتك، هتعرف أن أنت ربنا مديك حاجات أنت ما حلمتش أنها تكون عندك، أو ما خدتش بالك أن من غيرها ممكن حياتك تبوظ وربنا أنزلها عليك من غير ما تطلبها، فتشعر بعلاقة حب قوية. وهو الإنسان إيه يوصل له من مقام أعلى إنه يكون بيحب ربنا، والسبب رؤيته للنعمة. أنت لو شفت النعمة هتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مديك أدوات عشان بيها تستغلها في تنفيذ دورك في الأرض، وبيها تعبد ربنا وبيها تكرم الخلق، فميزانك يتقل في الدنيا وفي الآخرة. رؤية النعمة والحمد عليها بيفسد مجهود الشيطان. رؤية النعمة والحمد عليها بيخلي الإنسان في أعلى المقامات وقليل من عبادي الشكور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في رسالة في القرآن كانت رسالة إلى الغافل عن الحمد، اللي عايش مش شايف النعمة وبالتالي حمده قليل وبالتالي إحساسه بالعناية من الله قليل، فعايش في الدنيا وهو لا يشعر بالرعاية. فجت رسالة حنينة من ربنا، أنا جنبك ومعاك ونعم كتير، فتعلم كيف تراها فتقول الحمد لله من قلبك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الغافل عن الحمد عايزه دايما يفضل فاكر نعمة ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا دايما نبقى شايفين نعمته ونشكره عليها عشان دايما نبقى شايفين إن إحنا في عنايته ورعايته. ممكن واحد يبقى صاحب نعمة على واحد يقول له خليك فاكر نعمتي عليك، كل ما خش تقوم تقف، ولما نبقى قاعدين في وسط الناس تكلمهم عن فضلي عليك عشان الناس تنظر لي باحترام. ده طبيعة العبد مع العبد. لكن ربنا أراد إنك كل ما تشوف عربيتك تفتكر إن ربنا مريحك، كل ما تشوف شكلك في المراية تفتكر إن ربنا مجملك، كل ما الجو يبقى حلو تفتكر نسمة الهواء إنها رحمة من ربنا، فكأنك في كل شيء حواليك شايف عناية ربنا، فتحس بالطمأنينة أنه معك دائما، فأنت اللي تطمن. عشان كده ربنا في القرآن بيقول ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. الإنسان لما بيشعر دائما أنه في نعمة من الله عز وجل بيشعر بالأمان في هذه الدنيا، عكس الإحساس بالوحدة. أمال إيه اللي الإنسان بيحصل فيه بيخليه ينسى نعمة ربنا؟ حاجتين بتحصل. حاجة الأولانية اللي ربنا ذكرها بتخلي الإنسان يغفل عن النعمة، إحساس الإلف بل الاستحقاق. إيه حكاية الإلف ده اللي ربنا ذكره في القرآن؟ واحد صحي من النوم فتح عينيه شاف الدنيا، بعدين قام عضلاته كلها اتحركت، غسل وشه، لبس لبسه، ركب عربيته أو المواصلات، طلع الفلوس، دفع الأجرة، راح شغله، جي وقت الغداء اتغدى، آخر اليوم قاعد على القهوة مع أصحابه، شرب مشاريبه دفعها وروح آخر اليوم. مراته ولا أمه بتقول له أخبارك إيه النهاردة؟ لا والله يوم عادي يعني زي كل يوم. فكأنه نسي كم الإمدادات الربانية عشان يصحى كل النعم اللي أنا حكيتها دي شغالة ومستمرة معاه. حصل حالة من الإلف، إن الطبيعي كل أعضائي شغالة، الطبيعي اليوم عدى من غير كوارث أو أزمات، وده اللي سماها النبي العافية ودوام النعمة. الطبيعي إن شغلي موجود، الطبيعي إن في فلوس في جيبي بحاسب على المشاريب، فيحصل حالة من الإلف بل الإحساس إن ده الطبيعي. الأصعب من كده إنه لما يتسأل أخبارك إيه فيشتكي من الزحمة والناس اللي وحشة، فيتحول الإلف حتى لنوع كده من النقمة على الأوضاع، وينسى كم المدد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمد به طول اليوم. وهنا ربنا في رسالته الرحيمة في القرآن يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. كل التمكين ده والإمكانيات دي والستر ده والثبات النعمة ده تمكين في الأرض ربنا مديه، ثم قال قليلا ما تشكرون. مش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى يعاتب عتاب المحب فيقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعني إيه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ مشهد النشوة لما تيجي النعمة الجديدة والإنسان حاسس تجاه ربنا بالحياء، يا رب يا من أنت كريم يا رب، ربنا حبك تحس دايما بالشعور ده، وكل ما عينك تقع على نعمة تشعر بتجدد النعمة أنها باقية. ده اسمه توالي الإمداد، إبقاء النعم. لكن ساعات كتير الإنسان طلب من ربنا من 3 سنين يشتغل في شركة معينة، اشتغل فحط النعمة دي على جنب، تمام وصل. طلب عربية، جت العربية بعد سنة، تمام وصل. طلب إن ربنا يشفيه، ربنا شفاه، تمام وصل. تتحط النعم كده كلها وتتنسي إن كل اللي في ظهرك ده مدد من ربنا، فتعرفت ثم تم إنكارها. فربنا قال لك خد بالك، الله سبحانه وتعالى أعطاك النعمة دي ثم أنعم عليك بنعمة أخرى وهي بقائها، فخد بالك من الإلف بل رؤية الاستحقاق. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مكملين مع رسالة ربنا إلى الغافل عن النعمة، القرآن فصل سبب تاني لغفلة الإنسان عن النعمة، ألا وهي رؤية الإنسان نفسه أكبر من عطاء ربنا. يعني إيه؟ وكأن ربنا سبحانه وتعالى حالة كده بتسيطر على الإنسان، كأن ربنا مديون لنا بحاجة وما ادانيش اللي استحقه، أنا أكبر من عطاء ربنا، أنا استحق أكتر من القسمة اللي ربنا قسمها لي في توزيعه للأرزاق. حصل الكلام إمتى ده في القرآن؟ جه في إيه؟ جه في مرة لما سيدنا رسول الله كان مرة بيوزع بعض الصدقات، فبعض الناس بص كده النبي اداله حاجة شافها أقل من نصيبه. قسمة رسول الله هي قسمة الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله معطٍ وأنا قاسم، ربنا اللي بيوحي للنبي كيف يقسم الصدقات أو الغنائم. فبص كده وقال هذه قسمة، بيكلم النبي، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. بيتهم النبي إنه هو ما أردش وجه ربنا في هذه القسمة، مش راضي، شايف أنه أكبر من عطاء النبي اللي هو أصلا عطاء ربنا. فتنزل رسالة من ربنا في هذا الإنسان، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وكأن الله أراد أن يقول لهم أنا مش مديون لكم بحاجة عشان تقولوا ده قليل ولا كتير. هو شايف أنه أكبر من عطاء ربنا بعد ما اجتهد، ثم جاءت القسمة من الله بقدر معين في الأموال أو في حب الناس، أي رزق من الأرزاق ونعم من النعم اللي ربنا أراد أن الواحد دايما يبقى شايفها، لكنه رأى نفسه أكبر. مرة واحد دخل على سيدنا النبي وقال له أنا عايز منك صدقة، فسيدنا رسول الله اداله تمرة، فقال الرجل نبي يتصدق بتمرة؟ إيه الكلام ده، تمرة واحدة بس؟ وخدها ومشي. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن فيها مثاقيل ذر كثيرة، دي فيها خير كتير التمرة دي، ماشي. أم واحد تاني داخل على سيدنا رسول الله وطلب منه الصدقة فتصدق عليه بتمرة، فقال تمرة من نبي والله لا تفارقني ما بقيت أرجو بركتها. فأمر له النبي بعد ذلك بعطاء، فلا زال الرجل حتى اغتنى تمرة النبي دي، هو بصلها باستعظام جدا، بنفسك يا سيدنا محمد تديني بلحة من بيتك؟ شايف النظر إلى قسمة رسول الله اللي هي نظرة إلى قسمة الله بتعظيم وليس باحتقار. فاللحظة اللي الإنسان بيشوف وضعه في الدنيا أقل مما يستحق، في حتة طموح أنا حاسس إن أنا أستحق أكتر من كده، فهجتهد واشتغل وصلح بعض العيوب اللي بتخليني مش قادر أعمل إنجازات في حياتي، ثم بعد ذلك أرضى بقسمة الله. فرؤية الإنسان أكبر من عطاء الله بيخليه غافل عن الحمد. مشهد مهيب لجيش جرار يتبع ملك عظيم وهو سيدنا سليمان. سيدنا سليمان حكم العالم، لكن ملكه الكبير لم يشغله عن الخضوع لمالك الملك. ربنا في القرآن بيقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. مشهد مهيب لجيش ميمنته، الرجال مفتولي العضلات، والميسرة قبائل الجن اللي أشكالها لا تخطر على قلب بشر، وفوقهم أسراب لا تنتهي من الطيور الجميلة والطيور الجارحة اللي شايفة بعيونها ما لا يراه السائرون على أقدامهم. مشهد يفتن أي إنسان لا يرى المنعم سبحانه وتعالى. مشهد حصل عشر معشاره لفرعون فقال أنا ربكم الأعلى، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يتزاحمون من شدة كثرة الأعداد. وفي وسط المشهد ده إذا بسيدنا سليمان يمر على قرية نمل، جحر نمل، وكان واقف أمام جحر النمل نملة صالحة مش بتفكر في نفسها، بتفكر في مصلحة الوطن. فإذا بالنملة دي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وكأنها بتقول لأهل البلد هم ناس طيبين اللي جايين، لكن هذه الأقدام العملاقة غصب عنها لن تكترث بالذرات البسيطة من النمل اللي موجودة في بواطن الأرض. ويحكي القرآن ملامح وش سيدنا سليمان الملك العظيم اللي بيتبعه ملايين البشر والجن والطيور، لكنه لمح اللفتة الجميلة من النملة الصغيرة التي لا يكاد أحد ممن حوله يراها. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. العلماء بيقولوا هذه البسمة هي بسمة الممتن المستحي من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تنتهي. سيدنا سليمان شأنه كشأن الحامدين، لا تشغلهم نعمة في جانب من حياتهم عن نعمة أخرى في جوانب أخرى. شأنه كشأن الحامدين الراضين عن عطاء ربنا سبحانه وتعالى، هم عندهم شعور بالعجز إن هم يعرفوا يعدوا النعم، وبالتالي هم عندهم عجز أكبر إن هم يشكروا هذه النعم اللي أصلاً عندهم عجز إن هم يعدوها. فقال الكلمة الجميلة وهو متبسم. مش بس كده، ده تبسم لأن ربنا سبحانه وتعالى ما حرموش إنه يتعلم من الأكوان، حتى النملة اللي ما عندهاش أنانية وعندها حب للجمع بتعلم سيدنا سليمان معنى رقيق. وتبسم لأنه شاف كل الأكوان متسقة على الأخلاق اللي ربنا يحب أن يراها من العباد، فرآها في النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الحامدين الشاكرين لربنا سبحانه وتعالى ألسنتهم بتتكلم بكلام جميل عن ربنا، فلما تسألوا أخبارك إيه يقول لك كلام يحببك في المولى صاحب النعمة، رغم أن أكيد عنده تحديات في حياته، لكنه يرى أن هذه التحديات نزلت من أجله والمصلحته. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. عشان كده تلاقيه كثير الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم تنتهي هذه الدعوة الجميلة بدعوة الخاضع، إن أنت يا رب عملت معايا أكتر مما أتوقع، يبقى نعمة أخيرة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يا من أنعمت علي أنعم علي بتمام النعمة أن تسلكني في مسالك الأنبياء والصالحين الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك ورضيت، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نبي بيتمنى أن هو يحشر مع الصالحين، رغم أن ما بين الأنبياء والصالحين درجات، لأن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هو بيتمنى من تواضعه هذا النبي الكامل اللي النعمة ما خلتوش يتفاخر ويطغى، إنما النعمة جعلته يتواضع ويتمنى من ربنا بس أحشر كده في ركاب الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رسالة من الله. رسالة من الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لكن الحقيقة أن رسالة ربنا للغافل عن الحمد ذكرت شيء في القرآن، أن الشخص اللي مش بيحمد ربنا على النعمة، سواء بأنه هو شايف نفسه أكبر من عطاء ربنا كان يستحق أكتر، أو شايف أن كل النعم اللي عنده بقى ده الطبيعي، فحصل له حالة من الاستحقاق كده ونسي هذه النعم، أو عمل حاجة تانية عصى ربنا بالنعم فكانت النعمة سبب في بعده عن المنعم، الشخص ده من رحمة ربنا أنه قد يسلب بعض هذه النعمة أو النعمة كلها. فكرة التحذير من سلب النعمة كانت مكررة في القرآن، وعلى فكرة دي من رحمة ربنا، لأن الإنسان ممكن يعيش في الدنيا كل ما تجيله نعمة يتجبر ويطغى ويظلم ويبعث يوم القيامة في الجبارين. طب ليه؟ ما ممكن الإنسان يحصل له أزمة معينة وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى لو فضل يجيله من الأقدار حد يذكره بالنعمة ويتكبر ويرفض التذكرة فتحصل له هزة، وكأن الهزة دي تعرفه نعمة ربنا عليه اللي فقدها. وساعات الإنسان بيدرك النعمة بالفقد ولا يدركها بالوجد. قالها فين ربنا؟ قالها ربنا في سورة إبراهيم في آية مشهورة جدا في نفوس المؤمنين، قال وإذ تأذن ربكم، يعني قضى الله سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني نسيتوا النعمة وأنكرتوها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ساعات الإنسان ممكن تتاخد منه نعمة بسبب أنه ما شكرش ربنا عليها، اتخدت لكن نفسه العابدة الشاكرة رجعت له. لما اتخدت منه بقت عاملة زي النور اللي قطع، عمرنا ما شكرنا ربنا على نعمة النور، أول ما النور قطع أدركنا قيمة النور ده، فبدأ الإنسان يشوف حاجات كتير ناقصة بسبب الكهرباء اللي مش موجودة، فقعد يقول الحمد لله لما جت الحمد لله. فكذلك الإنسان قد يسلب بعض النعم حتى ترتد وترجع إليه نفس العابدة الشاكرة. وحكى ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الغافل عن الحمد قصة قرية، ممكن تاخد القرية دي اللي اتسلبت منها النعمة على بلد من البلاد أو تاخدها على نفسك، فما يجري على الجميع قد يجري على الفرد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من وسع، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سيدنا الحسن بيفسر الآية دي بيقول كانت عندهم أرزاقا واسعة حتى احتقروا النعمة وصاروا يستنجون، يعني بيمسحوا فضلاتهم، وصاروا يستنجون بالخبز، فإذا برب العالمين يسلبهم النعمة بسبب احتقارهم للنعمة. فالشخص اللي ممكن في وقت من الأوقات لا يرى النعمة فلا يشكر المنعم أو يستخدم النعمة في معصية ربنا قد يبتلى بسلب هذه النعمة من رحمة ربنا، حتى لا يعيش غافل وفجأة يقابل ربنا وربنا يسأله أين شكرك كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا رب نسيت، فيقول اليوم أنساك. فمن رحمة ربنا عند الغافل عن الحمد أنه قد يسلب النعمة. وكان بيحكي لنا بعض المشايخ عن واحد قاعد يدعي سنين يشتغل في مكان معين، وبعدين اشتغل، أول ما اشتغل بطل دعاء والشغل خلاه ما يصليش، وبعدين بقى عنده انتهازية شديدة وبيدوس على رقاب الناس عشان يترقى، بقى صعب جدا الشخصية دي رغم أنه كان بيبكي بين يدي الله عشان يشتغل في المكان ده، لكن النعمة دي بعدته عن ربنا جدا. فأصيب بفيروس معين قعده في البيت 6 شهور، خس وتعب جدا، والترقية اللي كان مستنيها فاتته، وناس تانية كان هو دايس على رقابتهم بيظلمهم عشان يترقى وترقهم، وكان يشتكي لبعض المشايخ والشيخ يقوله ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي حصل، فضل ماسك كتب الأذكار وكتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن لغاية ما وشه بيض كده وبقى جميل، وراح الفيروس من عنده وربنا شفاه ورجع عبد صالح متوكل على الله، يقوم يصلي أول ما يسمع أذان الظهر ولا العصر في وسط الشغل، ويعامل الناس بالرحمة والعدل مش الانتهازية والدوس على الرقاب، وربنا فتح عليه من وسع بعد كده، لكنها كانت نعمة من ربنا سلب جزء من النعمة حتى يستفيق هذا الإنسان. فمن الرحمة إذا لم يتعظ الإنسان أو يهتدي برسائل الهداية أشكر نعمة ربنا قد يسلب منه النعمة حتى ترجع إليه نفسه العابدة الحامدة. في موضوع الحمد بالذات زي كل موضوع تاني في الدنيا بيعتمد تماما على تركيز الإنسان، أنا باصص فين. فكل قصة في كل قصة حياة ممكن نبص عليها نظرة تلاقيها معتمة، يعني فين المشاكل هنا هلاقيها، فين البلاوي، فين الحاجات الوحشة، فين اللي أنا مش قادر أعيش بيه. عبارة عن سؤال بسأله لنفسي. لو سألت نفسي سؤال تاني، هو إيه الكويس؟ إيه الحلو؟ إيه الفرص النهاردة؟ هيبتدي مكنة تانية تشتغل في مخي. فالإنسان اللي عنده الامتنان والحمد بيبقى عنده العصب المبهم شغال مظبوط، بيخلي ضربات القلب مظبوطة، هو أقل عرضة لأمراض الضغط العصبي زي القلب والضغط في الحاجات المعروفة، بس زي كمان الديسك في الظهر والانزلاق الغضروفي، أقل عرضة للأمراض المناعية لا قدر الله السرطان وأشبهها، أكثر شرايين مخه أوسع فيزيكلي، شكل مخه مختلف، فبيبدأ يفكر بطريقة أوسع، يبقى عنده ساعة حيلة، عنده قرار أفضل ياخده في حالة لما يلاقي فرصة قدامه. طب الواحد يعمل إيه عشان يمشي عكس مخه وعكس المجتمع وعكس التيار وساعات كل حاجة بتجبره على الشكوى؟ يعمل إيه عشان يمرن المخ؟ لأن ده تدريب زي تدريب الجيم بالظبط، مخ عضلة، عاوزين ندربه على الحمد والامتنان. أنشط وقت للعقل الباطن بيبقى قبل ما الواحد ينام بنص ساعة وأول ما يصحى في أول نص ساعة. بنمسك ورقة وقلم ونكتب 3 حاجات في اليوم عجبوني النهاردة. مش مهم الحاجات دي يكون حاجات كبيرة، مش مهم يكون أنا كسبت عدد كبير يعني في فلوس كتير مثلا أو اترقيت، ممكن تكون حاجات بسيطة جدا، نظرة حلوة من حد، حضن من حد من ولادي، طعم أكلة حلوة أكلتها. الفكرة في ده مش أنا بتكلم عن إيه، الفكرة في ده هو تدريب المخ على إيجاد ده. بعمل ده كل يوم لمدة 30 يوم ورا بعض، بيبدأ المخ طول اليوم يدور على، عشان أنا عندي التزام، أنا في آخر اليوم هكتب حاجة من الحاجات اللي أنا مبسوط منها، فبيبدأ طريقة التفكير تتغير، أبدأ أدور على الحاجات الكويسة في القصة اللي بين إيديا، وبالتالي أعيش في حمد وامتنان، يتظبط جسمي ومناعتي وكيمياء مخي والحالة الذهنية بتاعتي والحالة النفسية بتاعتي. أنا برشح كتاب للناس تقراه في الموضوع ده اسمه Stop Worrying and Start Living بتاع كاتب ديل كارنيجي، أو هو مترجم للعربية اسمه دع القلق وابدأ الحياة. تبدأ بيعلمنا ازاي نكسر العادة دي ونبتدي نتعامل مع يومنا بطريقة مختلفة وندي الحاجة حجمها، فيبتدي نفضي دماغنا شوية من القلق والمخاوف ونخش في حتة يعني أنقى وأكثر نورا وأوسع، عشان أبدأ أتعامل مع القرارات اللي باخدها كل يوم بطريقة أفضل وأنا أهدى ومن منطقة محايدة وسليمة. طيب يا رب، في رسالتك إلى الغافل عن الحمد مطلوب مننا إيه عشان نبقى الحامدين الشاكرين؟ نصف الإيمان شكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالإيمان صبر على البلاء وشكر على النعماء ببساطة شديدة. فالعلماء قالوا لما فتحوا القرآن كده قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يحب دايما يرى مننا دوام الامتنان. إيه الامتنان ده؟ الامتنان هو الإحساس الدائم أنك في العناية والعطاء من الله، الإحساس الدائم في كل يوم تصحى بنشوة أن الله توالت عليك إمداداته، منه كان الإيجاد ومنه توالى الإمداد. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أول ما يصحى من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ليه سيدنا النبي بيقول كده؟ لأن ربنا في القرآن علمنا إن إحنا نصبر على رؤية المدد من ربنا، ونفضل دايما نفكر نفسنا إن كل يوم بيتجدد مع بقاء النعم، أو حتى لو في تحديات داخل التحديات في نعم كثيرة من الله، فنحن في العناية الدائمة. عيش بالإحساس ده، اسمه الامتنان. ربنا يقول له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، إحنا غرقانين ورانا وقدامنا وفي كل حتة، كل ده حاجة ربنا ومقعدنا فيها، كل ده عطاء ربنا ومتعنا فيه. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أنا ما تنسيتش في وسط المليارات من البشر والمليارات المليارات من المخلوقات والدواب، ربنا ما نسينيش في رزقه وعطاءه سبحانه وتعالى. فلنصطبر على هذا المعنى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر، اصطبر على هذا الشكر ورؤية النعمة هل تعلم له سمية. عشان كده ربنا معاتبا عتاب المحب يقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أغلب اللي أخذوا نعم ما حدش قال لي شكرا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأول معنى ومطلوب رباني في رسالته إلى الغافل عن الحمد حتى يستكمل إيمانه بالشكر دوام الامتنان. تعرف تعد لحد كام؟ عدد الحصى عدد الكلام، عدد المطر عدد الغيوم، عدد الشجر عدد النجوم. حاول ومش ممكن في يوم هتعد نعمة ربنا. كرم الكريم ملوش حدود، جواد رحيم بر ودود، يفتح قصادي بحر جود فيه الأماني ممكنة، وأنا بحمده على كل حال. عدد الصحاري والرمال، احفظ يا رب من الزوال نعمك وفيها بارك لنا، وارزقني بآياتك سبيل يجعلني من ضمن القليل الشاكرين في نهار وليل لك بالقلوب والألسنة. إيه المطلوب التاني من ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الغافل عن الحمد حتى يرتقي إلى مرتبة الشاكرين؟ قالوا كثرة الثناء على الله. ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفك ويسمع منك كلام جميل عنه، بالذات لما تتسأل. يعني تخيل لو أنا قاعد في بيتك، وبعدين أنت جي وقت الغداء أكلتني أكل مناسب، وجي وقت العشاء عشتني عشاء مناسب، ودخل علينا ضيف فبيقول لي ازيك قدامك وانت صاحب البيت، اقول لك والله تعبان وجعان، برد عليه كده قدامك وانت صاحب البيت لسه مغديني ومعشيني. فشوف ربنا سمع كام شكوى من الخلق البعض، لما واحد يقول له ازيك يقول له الدنيا مبهدلاني، والله العظيم الايام مش عارف سودة، ولا ايه كلام الله سبحانه وتعالى مع عظيم عطائه، كأن ربنا ما يستحقش مننا كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الطبيعي انك انت لما تكون عايش في ملكه وهو مش ملزم بعطاء اي شيء، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فالطبيعي ان الانسان يكون كثير الثناء على الله. لما حد يسالني ازيك المفروض انا اقول جمال عطاء ربنا ليا. ما هو بيقول لي ازيك يعني ربنا عامل معاك ايه؟ عامل ايه في دنيا ربنا سبحانه وتعالى وفي كون الله؟ عشان كده ربنا بيقول في رسالته: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لما يكون في نعمة بيقولوا كلام كويس، ولا ننفر الخلق من الله بكثرة الكلام السلبي عن الأحداث اللي بتعدي بالواحد وكأن الإنسان ما شافش من ربنا حاجة. وشوف ربنا في سورة الروم يقول لك هو حابب يسمع منك إيه، على فكرة عشانك، عشان أنت اللي تحس أنك في مكان معتنى بك. فقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وقت العصر يعني وحين تظهرون. ليل نهار بقول له شكرا على توالي إمدادك يا رب العالمين. فالله يحب كثرة الثناء عليه عشان أنت تكرر هذا الثناء فتشعر أنك أنت فعلا الحمد لله أنا بخير. لما سيدنا سليمان وسيدنا داود ربنا أكرمهم بعطايا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. كثرة الثناء. ويا سلام لو ننفذ مع بعض المطلوب الثالث من مطلوبات ربنا في رسالته إلى الغافل عن الحمد، وهو تسخير النعمة طلبا للرضا. الإنسان العبد الصالح بيرى أن نعم ربنا هي وسائل يستثمرها عشان ينال الهدف الأكبر في الدنيا والآخرة، وهو رضا ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي ربنا قاله بأمر مباشر لآل سيدنا داود وسبهلنا في القرآن عشان نعيش بيه إحنا كمسلمين. قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، يعني إذا أعطيتكم نعمة فاستعملوها في الهدف الأعظم وهو إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. واللي يرضي ربنا هو اللي مصلحتنا، فأنت في الآخر بتستخدم النعمة فيما ينفعك، لأن الذي ينفعك هو الذي يرضي الله. واللي هيعمل كده ستتوالى عليه النعم شكرا من الله له، لأن مش أنت بس اللي بتشكر، ربنا كمان بيشكر. ربنا اسمه الشكور، الذي تعطيه على قدرك فيعطيك على قدره. قال تعالى في رسالته للغافل عن الحمد، قال نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعم تتوالى عشان الإنسان الشاكر لله سبحانه وتعالى. يبقى خلاصة رسالة ربنا النهاردة اللي بيذكر بيها من نسي النعمة، إن شكرك ليا مش عشان ربنا عظمته تزيد، إنما عشان الإنسان يشعر أنه بعين الله. كثرة حمد الإنسان لربنا بتشعره أنه فعلا كل اللي حواليه ده ما هي إلا عطايا من الله حتى يرضى الإنسان. شوف لما ربنا يبقى عمال بيديك حاجات عشان تبقى عايش راضي، راضي بالعيشة وراضي عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللهم يا رب خذ بأيدينا وفهمنا هذا القرآن، هذا القرآن الذي كان وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رضنا بقضائك وقنعنا بعطائك وألهمنا شكر نعمائك واجعلنا من أوليائك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم لا تنسينا ذكرك ولا تولينا غيرك ولا تحجب عنا شكرك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن العلم أنفعه ومن القول أصدقه ومن اليقين أعظمه ومن الخير أكمله ومن الستر الجميل واللطف الجميل أجمله. اللهم يا رب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه ولا تنقطع إلى يوم الدين. شوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل قلبي يشوف النور، أرجع أفوق وأصحى بعد ما كان مكسور. رب العباد يرضي، رسالة من الله.